وإذا نظر إلى هذه الثلاثة الأمور، أولها الصلاة لوقتها، وثانيها بر الوالدين، وثالثها الجهاد، دل على أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ووجه ذلك لعظم حق الوالد والوالد على ولده. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي المولود والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، وهذا يدل على أنه مهما فعل الإنسان مع والديه فإنه لا يستطيع أن يرد ما كان منهما من الإحسان إليه. ولذلك لما رأى بعض السلف رجلا يطوف بأمه حاملا لها على ظهره قال له كيف ترى؟ قال والله ما جازيتها ولو بطلقة من طلقاتها عند الوضع. وهذا كما ذكر بعض العلماء أن الولد يحسن إلى والديه وهما في المشيب والكبر، وقد والعياذ بالله تضعف النفس حتى إن البعض يمل من والديه ويتمنى موتهما والعياذ بالله، وأما الوالدان فكانا يتمنيان حياة الولد، فكل يوم يبر فيه الولد والده يضعف الوالد وتضعف الوالدة. وأما بالنسبة للوالدين فكان برهما وإحسانهما للولد في كل يوم يزداد الولد عافية ويحسن حاله ويشتد أمره، حتى إنه يأتي في يوم من الأيام شابا قويا لكي يقول لأبيه لا في وجهه. أما الأب إذا كبر فلا يقول لولده لا، إذا هرم وضعف وخارت قواه لا يقول له ذلك. كل ما بره إذا بالأب والأم إلى تقدم السن والضعف فتخور قواه ويهن عظمه ويبيض شعره، ولكن الولد على العكس يحسن له الوالدان فإذا به يشتد عوده كل يوم حتى يأتي اليوم الذي يقول لأبيه وأمه في الوجه لا، وإذا بالأم والأب مع هذا الإصرار يحسان أنهما يحبان الولد أكثر. والعجيب أنك تجد في البيت الولدين أحدهما أبر ما يكون بأبيه وأمه والثاني أعق ما يكون لأبيه وأمه، فتجدانهما ينشغلان بالعاق أكثر من انشغالهما بالبر. وهذا كله ليبين الله سبحانه وتعالى عظيم ما أودع من الرحمة في قلوب الوالدين. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال لله أرحم بخلقه من هذه بولده. فهذه الرحمات التي نراها من الولد من الوالدين للولد لا تساوي شيئا في جنب رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فبر الوالدين أفضل من الجهاد، لأن الحقوق كما ذكرنا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان والصلاة، وبعد حق الله عز وجل حق المخلوق، فيكفي في بر الوالدين أن الله قرنه بأعظم الأشياء وهو التوحيد، وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرنه بحقوقه فتحدث الأنبياء بذلك فقال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فمن حرم البر فهو جبار شقي، وقال عن نبيه يحيى ولم يجعلني جبارا عصيا، فالذي يعق الوالدين جبار عصي لا يوفق للبر والخير والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، وذكر هذا في شرائع من قبلنا فأخذ الميثاق على بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فالنصوص الكتاب والسنة قوية على فضل بر الوالدين، ولأن بر الوالدين أصل والجهاد في سبيل الله وسيلة، لأن الجهاد في سبيل الله ليس مرادا لذاته إنما هو وسيلة لإعلاء كلمة الله عز وجل، وأما بر الوالدين فإنه أصل أصيل في القيام بالحق ورعايته ورده إلى صاحبه. فبر الوالدين لا أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى صراحة. وقد جاءه الرجل صلوات الله وسلامه عليه مهاجرا إليه فقال: يا رسول الله، أقبلت أبايعك على الهجرة والجهاد. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا تأملت هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هناك أحد يصحب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون معه. وخرج الرجل من بيته مهاجرا في هجرة الوفود، يقول: أبايعك، أتيت أبايعك على الهجرة، فقد تركت الدنيا كلها وراء ظهري، لا من قريب ولا من بعيد ولا من مال ولا من ولد، وأتيت أبايعك على أنني مهاجر لله ورسوله ومجاهد في سبيله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رأي أي شيء هذا الحديث الصحيح؟ ولذلك قرر العلماء على اختلاف مذاهبهم أنه لا يجوز الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ما لم يكن الجهاد فرض عين بالنص، وأما الفرضية بالاجتهاد بالقياس في التوسع في فروض الكفايات ففيها خلاف بين أهل العلم مشهور. أما بر الوالدين فإنه فرض عين، وفرضية العين فيه ثابتة بالنص، والجهاد تارة يكون فرض عين وتارة يكون فرض كفاية، والأصل فيه أنه فرض كفاية بإجماع العلماء حتى يصير فرض عين في أحوال ذكرها العلماء وهي الثلاثة المشهورة عند أهل العلم: إذا استنفر الإمام وتقابل الزحفان ودهم العدو البلد تعين على أهل ذلك البلد. ثم قاس فقهاء الحنفية تعينه على البلد أنه يتسع على الأقرب فالأقرب، على خلاف معروف عند علماء الأصول في فرض الكفاية هل ينتقل عينا على الكل أو لا. هذه الفرضية المتسلسلة بالاجتهاد، أما فرضية العين في بر الوالدين فهي بالنص، ولذلك ألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العبد الذي يشتري مرضاة الله إذا جاءه الحكم من الله لا يتبع فيه هوى النفس ولا يفضل إلا بتفضيل الله، ولا يقول هذا أفضل من هذا إلا إذا قال الله إن هذا أفضل من هذا. وإذا حكم ربك بأن بر الوالدين أفضل فلا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، ونقول حكم الله أحكم وأسمى، ولا نتبع الهوى ولا نجتهد من عند أنفسنا ولا نتردد ولا نشك ولا نمتري، آمنا بالله ورضينا بحكم الله. ولو أن الإنسان يبذل عشر معشار ما يريد أن يبذله في الأعمال الصالحة من غير البر، لو أنه بذل عشرة في بر الوالدين لنال الدرجات العلى. ولكن ينبغي للمسلم أن يوطن نفسه باتباع الحق والحرص عليه، فبر الوالدين أمره عظيم. قال بعض العلماء في قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال، قالوا: هم أقوام لهم حسنات توجب دخولهم الجنة وسيئات توجب دخولهم النار، فإذا أرادوا دخول النار حبستهم الأعمال الصالحة، وإذا أرادوا دخول الجنة منعتهم الذنوب. ومن الأقوال في هذا التفسير قول بعض العلماء: إنهم من قتل مجاهدا ولم يكن بارا بوالديه، أي عاقا لوالديه، فإنه إذا أراد دخول الجنة بالجهاد حبسه العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. وإذا أراد دخول النار منعته الشهادة، فهم يطمعون في دخول الجنة كما قال تعالى: لم يدخلوها وهم يطمعون. ويميل إلى ترجيح هذا القول أئمة من التفسير، واختاره الشيخ في تفسيره رحمه الله. فهذا قول لبعض العلماء يدل على عظم أمر البر، وأنه ينبغي للإنسان ألا يقدم عليه شيئا بعد توحيد الله عز وجل، فحق الوالدين حق عظيم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للولد أن يكون سامعا مطيعا لوالديه بالمعروف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.